الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإن حديثنا هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل هو حديث عن شعيرة من شعائر الدين الظاهرة، وعن عبادة من العبادات الفاضلة. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر خالدا ألا يبيت قوما، بل ينتظر حتى يصبحوا، فإن سمع منهم الأذان لم يصبحهم وإلا صبحهم بقتال. ولذا لما تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى عن أظهر الشعائر التي يتحقق بها ظهور الدين في بلد، قالوا وأولها الأذان. إذن هذا الأذان من العبادات والشعائر الظاهرة. ولذا قال أهل العلم إن الأذان فرض كفاية على أهل البلد، فإن أدى هذه الشعيرة بعضهم سقط الوجوب والإثم عن أهل البلد، وإلا فقد أثموا جميعا، بل ويقاتلون على تركهم هذه الشعيرة. والأذان أيها الإخوة، مع كونه شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، إلا أنه عبادة يحبها الله جل وعلا ويحب المتلبسين بها. ولذلك قرر جمع من أهل العلم، وهو المعتمد كما قرره الشيخ تقي الدين، أن الأذان أفضل من الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على الأذان أجورا كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا أن أطول الناس أعناقا المؤذنون، وبين لنا أن المؤذن يغتفر له مد صوته، وقد جاء لأهل العلم في تفسير معنى ذلك 6 أوجه كلها محتملة، فيكون الفضل فيها متعددا. وكما أن القرآن حمال أوجه، فإن الكلمة الجوامع من كلم النبي صلى الله عليه وسلم حمال لأوجه، فيكون كل هذه المعاني متحققة للمؤذن، وذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الأذان أيها الإخوة، كما أنه شعيرة ظاهرة، فإنه يلزم على من قام به وأداه أن يتعلم أحكامه. ولذا فإن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه لما سمع مؤذنا يؤذن قال أذن بنا أذانا سهلا وإلا فاعتزلنا، وإلا فاعتزلنا. فدلنا ذلك على أن هذه العبادة يلزم العناية بها وبتحرير ألفاظها وصفة أدائها، لأنها من العبادات الظاهرة التي تجب على العباد على وجه الكفاية في البلد. وقد جاء عند الطبراني وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع مؤذنا يؤذن ويخطئ في أذانه لحنا أو تلحينا، فجاء ذلك المؤذن لابن عمر فقال يا ابن عمر إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر فإني أبغضك في الله، بسبب خطئه الذي ربما كان متعمدا له في أذانه. إذن المقصود أيها الإخوة أن من ولي هذه الشعيرة، إما على سبيل الديمومة والتعيين بأن كان مؤذنا لمسجد، أو في بعض الأحيان كأن كان في برية وغيرها، فإنه يلزم عليه أن يتعلم صفته وأن يتعلم الهيئة التي يكون عليه فيها ليعظم أجره ويكمل، ناهيك أن يصح، فإن ذلك يكون مقدما عليه. وحديثنا في هذه الليلة بحسب ما يسمح به الوقت مقسم إلى أمرين: ما يتعلق بأحكام الأذان، والأمر الثاني ما يتعلق بأخطاء المؤذنين. ولعلنا في هذه العجالة أن نذكر من الأحكام أهمها، وأن نبين من التفصيلات ما ربما وقع فيه خطأ من بعضنا أو احتاج إليه كثير من المؤذنين. وإن أول مسألة أريد أن أتكلم عنها وهو ما يتعلق بالمؤذن، فإن العلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا أن المؤذن يلزم فيه قيود. من هذه القيود سأذكر بعضا منها، كما ذكرت ابتداء إنما أذكر ما أرى أنه مهم، ولا يلزم أن أذكر جميع ما في الباب. من أهم ما بيّنه العلماء في الأذان أنه يلزم في الأذان أن يكون واحدا، بمعنى أن الأذان لا يؤذنه أكثر من واحد، فلا يبتدئ الأذان شخص ويتممه له آخر، بل قال أهل العلم وقرره الشيخ تقي الدين كذلك حتى وإن كان لعذر. وبناء على ذلك فلو أن مؤذنا ابتدأ أذانه وطرأ له عذر من أي أعذار التي تمنعه من إتمامه، وأراد شخص آخر أن يكمل هذا الأذان، فنقول إن الشخص الثاني يبتدئ الأذان من أوله ولا يكمل أذان الأول. والسبب في ذلك قالوا لأن الأذان لا يتبعض ولا بد من الإتيان بجميعه، والعبادات التي لا تتبعض فإنها لا تقبل التجزيء. إذن فالمؤذن الثاني سواء كان انقطاع الأول لعذر أو لغير عذر فإنه يبتدئ الأذان ولا يتممه. الأمر الثاني أن هذا المؤذن يلزم أن يكون صيتا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. قالوا وفي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أندى منك صوتا أمران، أحدهما على سبيل الوجوب والأمر الثاني على سبيل الندب. أما الذي هو على سبيل الوجوب بمعنى أنه يكون واجبا على كل مؤذن بأن يكون صيتا، أي صوته مرتفع فيسمع إليه وإن كان المرء عنه بعيد، أي وإن كان المرء عن المؤذن في مكان بعيد، لأن كونه صيتا هذا واجب في المؤذن، إذ من لا يسمع الناس صوته فإنه لا يكون مؤذيا إذ لا جهر فيه. الأمر الثاني من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أندى منك صوتا بمعنى أنه أجمل صوتا، وهذه مواهب من الله جل وعلا، فإن بعض الناس يختلف عن غيره في ضخامة صوته ورقته وفي جماله وخشونته، وهذا من باب الندب لا من باب الشرط في صحة الأذان. الأمر الثالث أن هذا المؤذن يلزم أن يكون أمينا، لأن المؤذن أمين على صلوات الناس، بمعنى أن الناس يصلون على أذانه ويفطرون على أذانه ويمسكون على أذانه وغير ذلك من الأحكام، مثل الرمي في الجمار فإنها بعد الزوال، وغالبا ما أن الناس لا يعرفون الزوال إلا بأذان المؤذن الظهر. إذن يترتب الكثير من الأحكام في الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي غيرها كذلك على الأذان. إذن فيلزم أن يكون المؤذن أمينا، فلا يؤذن قبل وقت ولا يؤخر الأذان عن الوقت لما يترتب عليه من أحكام. ويجب أن يكون المؤذن أمينا كذلك فيما يرى من عورات الناس، وخاصة في الزمان الأول حينما كان المؤذنون يؤذنون على المنابر، أي يؤذنون على المنارات أو يؤذنون على الأماكن المرتفعة بجانب المسجد، فلربما رقى المرء منارة فاطلع على عورة أو رأى أمرا يكره صاحبه أن يفشى، فيلزمه أن يكون أمينا في دين الله، ويلزم المؤذن كذلك أن يكون أمينا على عورات المسلمين وما يراه من ذلك. الأمر الرابع أن المؤذن يلزم أن يكون عالما بالوقت، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فمن لم يعلم دخول الوقت فمتى يؤذن؟ ومعرفة المؤذن بدخول الوقت يكون بأربعة أشياء، وهذه الأشياء الأربعة يلزم على المرء معرفتها معرفة تامة بالترتيب الذي سأذكره، لأنه إذا تعارضت هذه الأمور الأربعة فيقدم الأول على الثاني والثاني على الثالث والثالث على الرابع. يعرف المسلم وقت الدخول للوقت، ويعرف المؤذن وقت الأذان بأول هذه الأمور الأربعة، وهو العلامات التي وضعها الله عز وجل كطلوع الفجر وغروبه وزوال الشمس، وحينما يكون ظل كل شيء مثله، وحينما يغيب الشفق الأحمر. هذه العلامات يعرفها المؤذن برؤيا عينيه، فإذا رأى بعينيه هذه العلامات فإنه يؤذن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا غربت الشمس أفطر الصائم، فإذا رأى المؤذن الشمس غائبة

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في لفظ التحيات، وكما في لفظ التسبيح في الركوع والسجود، وكما في لفظ الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، فنقول إن كل ما ورد جائز، ولكن أفضله أصحه إسنادا. طيب، إذن هذه صفة التكبير وعرفنا صفة التأذين، وعرفنا أنها كلها واردة، وإنما أفضله صيغة بلال أو أذان بلال، وأذان بلال ما كان من موجود أو ما كان فيه 15 جملة، وهو الذي نسمعه دائما في الحرمين زادهم الله عز وجل تشريفا وتعظيما، وهو التأذين بهذه الجمل 15. الأمر الثاني في هذه الألفاظ أن هذه الألفاظ للأذان يجب أن تكون عربية، إذ لا يجزئ الأذان بغير العربية، لا يجزئ الأذان بغير العربية، لأن الأذان فيه معنى التعبد كقراءة القرآن، فلا بد أن يكون بلسان عربي. الأمر الثالث في ألفاظ الأذان أن هذا الأذان يلزم فيه الموالاة، ومعنى الموالاة أي أن لا يفصل بين الكلمات ولا يفصل بين الجمل فصلا يقطع هذه الموالاة، لأننا ذكرنا قبل قليل أن الأذان لا يتبعض، وما لا يتبعض لا يصح تجزئته، فحينئذ يجب عدم الموالاة، تجب الموالاة فيه، ما لا يتبعض تجب الموالاة فيه، وعدم تقطيعه وترك الموالاة. وترك الموالاة في الأذان كيف يكون؟ يقولون يكون ترك الموالاة بثلاث حالات: حالتان يكون فيه مبطل للأذان، وحالة يعفى عنها. الحالة الأولى إذا فصل بين كلمات الأذان أو جمله، كلمات الأذان كأن يفصل بين الله وأكبر، وجمل الأذان كأن يفصل بين الله أكبر الأولى والله أكبر الثانية. إذا فصل بين كلمات الأذان وجمله بكلام محرم ولو قل بطل أذانه. إذن من تكلم بين الأذان بكلام محرم كسب وشتم وغيبة ونحو ذلك فإنه حينئذ يبطل أذانه ويلزمه استئنافه ولا يجزئ هذا الأذان. الأمر الثاني إذا فصل بين الجمل أو الكلمات بسكوت يسير أو بكلام مباح يسير فإنه حينئذ يقولون يجوز لكن مع الكراهة، مع الكراهة. والقاعدة عندنا أنه إذا وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة، فلو أن المؤذن يؤذن ومر بجانبه صبي كاد أن يقع فأراد أن ينبه ذلك الصبي أو ذلك البصيرة، وأعني بالبصير الكفيف أو نحو ذلك، فإن كلامه في التنبيه ما دام قليلا وهو مباح ولحاجة فإنه جائز من غير كراهة، وإن كان من غير حاجة فإنه مكروه لكنه لا يبطل الأذان. النوع الثالث أن يكون الكلام المباح أو السكوت طويلا فإنه حينئذ يبطل الأذان. إذن هذه ثلاث حالات في ترك الموالاة: حالة عفي عنها، وحالتان لم يعفى عنهما، وإنما يجب استئناف الأذان لأنه يكون مبطلا للأذان. المسألة الأخيرة وهي التي سأطيل فيها بعض الشيء لأهميتها، وهو أن هذا اللفظ ذكرنا قبل قليل أنه يلزم فيه الموالاة، ويلزم أن يكون عربيا، ويلزم أن يكون بالألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الصيغ التي وردت، فلا يجوز الزيادة على ما ورد، لكن ما ورد من اختلاف التنوع. الأمر الأخير وهو أنه يلزم أو يندب على اختلاف الحال السلامة من اللحن، واللحن في الأذان أمره ليس بالسهل، بل إنه أحيانا قد يكون مبطلا للأذان. اللحن في الأذان قد يكون مبطلا له، بل إن بعض أهل العلم يقول إن من لحن صورا من اللحن فإنه يكون قد خرج من الملة وكفر بلفظه ذلك إن علمه، فيجب عليه أن يحدث التوبة، لأن بعض اللحن يحيل المعنى ويغيره إلى معنى غير مراد بل يؤدي إلى معنى خطير كما سنذكر بعد قليل. وهذه اللفظة وهو أن بعض اللحم قد يؤدي إلى الكفر لمن تعمده ولا يظن بمسلم مطلقا أن يتعمده، هذه من المسائل التي أطال أهل العلم في بيانها، بل لا يكاد أحد من فقهاء المذاهب الأربعة إلا وأشار إلى بعض ذلك. هذا اللحم ما سببه في الأذان؟ نقول إن سبب اللحم في الأذان إما أن يكون المرء جاهلا بالعربية فلا يعرف لحون العرب في مدودها ومخارج حروفها وما تدغمه وما لا تدغمه، وقد يكون السبب عدم قدرته على الكلام بها، كأن يكون المرء غير عربي فحينئذ يخطئ في بعض ألفاظها. عدم المعرفة بالعربية قد يكون عربي اللسان لكنه لا يعرف مخارج الحروف فيها على الدقة فيخطئ فيها، أو يكون عدم غير قادر إما لكونه غير عربي أو لكونه فيه عجمة في لسانه فبعض الحروف لا يستطيع إخراجها وفيه عيب في لسانه خلقي، أو أن الرجل لهجته تمنعه من القدرة على إخراج بعض المخارج بعض الحروف من مخرجها الصحيح، وسأشير له بعد قليل. الأمر الثالث وانتبهوا له، أن من أسباب اللحن في الأذان التلحين فيه. إن من أسباب اللحن في الأذان التي قد تؤدي إلى إبطال الأذان التلحين فيه، ولذلك ما زال أهل العلم رحمهم الله تعالى يحذرون من المبالغة في تلحين الأذان. وقد جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع مؤذنا يلحن في أذانه، أي يلحن ويلحن فيه، فقال له ذلك الرجل بعد الأذان، جاء لابن عمر فقال إني أحبك في الله، قال فإني أبغضك في الله، لأن هذا التلحين في الأذان قد يؤدي إلى اللحن المذموم بسبب عناية المرء بالمدود وتركه للمعاني فيؤدي إلى الخطأ كما سأذكر بعد قليل. ولذلك لما قيل للإمام أحمد ما التلحين ولماذا يذم التلحين، قال ما اسمك، قال محمد، قال أترضى أن يقال لك يا محمد؟ ونحن نسمع الآن من المؤذنين من إذا أراد أن يؤذن قال أشهد أن محمدا رسول الله، هذا من اللحن الذي أدى أو سببه إليه هو التلحين. إذن فقضية التلحين أحيانا والمدود وغير ذلك من الأمور التي لم ترد على لسان العرب أو في لسان العرب فإنها تكون حينئذ مذمومة. انظروا معي، هذا اللحن والخطأ في الأذان يقول أهل العلم إنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون لحنا جليا وإما أن يكون لحنا خفيا. واللحن الجلي عند الفقهاء يخالف اللحن الجلي عند علماء الأداء والتجويد، وإنما يعنينا هنا اللحن الجلي عند الفقهاء. اللحن الجلي عند الفقهاء هو اللحن الذي يبطل الأذان، اللحن الذي يبطل الأذان يسمونه باللحن الجلي. قالوا وهو ما وجد فيه ثلاثة أوصاف أو واحد من ثلاثة أوصاف. الوصف الأول إذا كان هذا النطق الملحون يغير المعنى فإنه حينئذ يكون لحنا جليا، كمن إذا أذن أشبع الفتحة فأصبحت مدا فيقول من الفتحة التي على الباء فتصبح مدا، فإذا أراد أن يؤذن في البداية قال الله أكبر، قالوا حينئذ فإن هذا اللحن جلي لأنه يغير المعنى، لأن أكبر جمع كبر وهو الطبل، وقيل إنه جمع للحيض، وقيل إنه جمع للشيطان، ولكن أغلب المشهور عند اللغويين أنه جمع كبر وهو الطبل، فيتغير المعنى تغيرا كليا. ولا شك أن من تعمد هذا اللفظ فإنه على باب خطير ولا يظن بمسلم أنه يتعمد ذلك. إذن المعنى الأول هو ماذا؟ أن يكون هذا اللحن مغيرا للمعنى. الأمر الثاني أن بعضا من أهل العلم قد ذكروا أن كل زيادة في الأذان تبطله فيكون من اللحن الجلي. إذن كل زيادة فيه، والزيادات أنواع كما سأذكر بعد قليل. الأمر الثالث أن أهل العلم قالوا إن كل نقص في الأذان فإنه يبطله، لأن الأذان على سبيل التعبد وقد نهينا عن الزيادة عليه فكذلك عن النقص منه. إذن علامة اللحن الجلي المتفق عليها أن يحيل المعنى، وأما العلامتان اللتان بين أهل العلم فيها خلاف وهو إذا زاد فيه أو نقص حرفا أو حركة. إذن أريد أن نعرف قبل أن نبين تفصيل اللحون والأخطاء التي تقع من المؤذنين، أريد أن نعرف مسألة مهمة، أن العناية بتصحيح هذا اللحن في غاية الأهمية. لما؟ لأن هذا اللحن قد يكون جليا يغير المعنى فحينئذ يبطل الأذان، وقد يكون خفيا فحينئذ يكون مكروها فينقص أجر المؤذن، ينقص أجره ولكنه لا يبطل أذانه. وأنت أيها الموفق إن كنت مؤذنا أو تؤذن في بعض أحيانك فتعلم صفة الأذان ليكمل أجرك ويكون على الصيغة التامة الكاملة التي لا كراهة فيها ولا نقص. ولذلك دائما فإن أجر العالم بالشيء أعظم من أجر غيره، فأجر العالم بالصلاة سننها وواجباتها وأركانها أجره أعظم من الثاني الذي لا يعلم السنن وإنما يفعلها تقليدا ومحاكاة، أو ربما ترك بعض السنن لعدم علمه بمشروعيتها، ناهيك عن وقوعه في بعض الثلم في تركه لبعض الواجبات. نبدأ الآن في ذكر هذه اللحون، أو نقول في ذكر هذه الألحان. اللحن في الأذان يكون لأحد أمور أربعة، إما لزيادة فيه أو لنقص منه أو لإبدال أو لوقف ووصل. إذن أربعة أسباب ترجع إليها جميع اللحون، في الغالب لا تخرج عن هذه الأربعة. أعيدها على سبيل السرعة: إما أن يزيد المرء في أذانه، وإما أن ينقص منه، وإما أن يبدل فيه، وإما أن يقف أو أن يصل حيث لا وقف أو حيث لا وصل. نبدأ أولا فيما يتعلق بالزيادة، والزيادة في الأذان أنواع، فقد يكون زيادة لحرف، وقد يكون زيادة لشدة، والشدة حرف لكنه ساكن، وقد يكون الزيادة لحركة فيحرك ما كان ساكنا، وقد تكون الزيادة بإشباع حركة حتى تكون حرفا من حروف المد، وقد تكون الزيادة بزيادة المد، فإن زيادة المد يجعلها ألفات أو واوات أو نحو ذلك فيجعل الحرف حروفا. إذن الزيادة في الأذان لا يخرج على سبيل الاستقراء عن ستة أنواع: زيادة حرف وحركة وشدة وإشباع حركة حتى تكون حرفا، وزيادة مد، والأمر الأخير وهو زيادة التنوين. نعم نسيت التنوين، وزيادة التنوين. نبدأ أولا فيما يتعلق بزيادة الحرف. كيف يزاد الحرف في الأذان؟ يلحظ أن بعض الناس في أذانه عندما يبتدئ الأذان، وهذا مسموع، يزيد حرف الواو في أوله، فإذا أراد أن يقول الله أكبر قال والله أكبر فيزيد الواو، وهذا مسموع، لحن مسموع، فهذا لا شك أنه زيادة. وبعض الناس يزيدها في آخر جمل الأذان، فبدلا من أن يقول لا إله إلا الله تجده يقول حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله، فيزيد الواو فيها. ومن صور أيضا الزيادة للحركة أن بعض الناس يزيد هاء في لفظ الجلالة عند التشهد، فتجده إذا أراد التلفظ قال أشهد أن لا إله إلا الله، فيأتي بهاءين متواليتين، وحينئذ يكون قد زاد فيها. هذه الزيادة للحرف في ثلاثة مواضع ذكرت لك قبل قليل، من أهل العلم من رأى أنها من اللحن الجلي الذي يبطل الأذان. لما؟ لأن فيها زيادة في الأذان فتبطله. وأما المعتمد فإنه لا يكون مبطلا، لأن المشهور عند فقهائنا أنه لا يبطل إلا ما كان من باب تغيير المعنى أو زيادة في الألفاظ تغير المعنى بزيادة معنى جديد. إذن فيكون حينئذ من اللحن الخفي الذي يلزم المسلم أن يعنى بتركه. الأمر الثاني من اللحون وهو اللحن بزيادة شدة، وقد يخطئ بعض المؤذنين في التشديد فيزيد شدة حيث لا شد، حيث لا تشديد، إذ الحرف يكون مسهلا لا مشددا. وهذه لها صور، فبعض الناس يشدد الراء من الله أكبر، وذلك إذا وصلها بما بعدها فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيزيد فيجعل شدة على الراء، أو يشدد الباء، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله فيجعل شدة على النون، وكل هذا غير جائز، وإنما عده الفقهاء من اللحن الخفي، وإن عدبه بعضهم من الجلي أنه زيادة. إذن فزيادة الشدة على أن مثل أشهد أن لا إله إلا الله غير صحيح، بل يجب فيه التسهيل مع الإدغام كما سيأتي. من صور الزيادة أن يزيد المرء تنوينا في الأذان حيث لا تنوين، إذ في الشهادة قيل إن من أقبح اللحن كما قال زروق في شرحه للرسالة، قال إن من أقبح اللحن التنوين في الشهادة، وهو أفحش اللحن كذلك. وصورة ذلك أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا مسموع، فإن بعض المؤذنين يؤذن على هذه الصيغة فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما هي أشهد أن لا إله، وأقبح منه إذا جعلها ضمة فيقول أشهد أن لا إله إلا الله. الأمر الذي بعده وهو زيادة الحركة في بعض جمل الأذان، وزيادة الحركة يكون إما بتحريك الساكن في وسط الكلمة أو في آخرها عند الوقف. فبعض الناس قد يحرك ساكنا ومحله السكون وعدم التحريك كما سأذكر في الأمثلة بعد قليل، أو أن يكون ذلك بإعراب آخر الجملة الموقوف عليها، فإما أن يحرك الساكن في وسط الكلمة أو يحرك الكلمة الموقوف عليها. وعندنا أثر جاء عن إبراهيم النخعي وهو من أهم الآثار المتعلقة بالباب، فأريد أن ننتبه لهذا الأثر ومعناه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أنه قال السلام حذف، وجاء عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير حذف، وقد قال الإمام أحمد لما أورد الحديث الأول قال والتكبير يأخذ حكمه. ومعنى قول الفقهاء رحمه الله تعالى إن التكبير حذف أو جزم، معنى ذلك أمور متعددة، أولها عدم الإعراب في آخر الكلمة، إذن فكل كلمة تقف عليها لا تعربها وإنما قف عليها ساكنة، فمن وقف على الراء من التكبير يلزمه أن يقول الله أكبر، ولا يصح أن يقول الله أكبر، ولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بل يجب عليه أن يسكن، وهذا يسمى التكبير حذف أو جزم، بمعنى أنها مجزومة فلا إعراب في آخرها. المعنى الثاني لقول أهل العلم إن التكبير جزم أو حذف على اختلاف الرواية، معناها ألا مد فيها، فلا يجوز الزيادة في مدها حيث لا مد، وسنذكره بعد قليل. الأمر الثالث في معنى أن التكبير يكون حذفا وجزما أنه لا يجوز اللحن فيه، بل يجب أن يؤتى به على لسان العرب من غير تحريك، من غير تغيير لحركاته. وكل هذا قد جاء به الأثر كما ذكرت لكم قبل قليل. إذن من زيادة الحركة أن يحرك آخر الكلمة مع أنه يوقف عليها. وعندنا هنا فائدة فيما يتعلق بالتكبير، وهو قول الله أكبر الله أكبر. التكبير هذا وهو جملتان، الله أكبر الله أكبر، عندنا فيها مسألتان. المسألة الأولى، هل الأفضل أن تكون هاتان الكلمتان متصلتين أو أن تكون منفصلتين؟ بمعنى هل الأفضل المؤذن إذا أذن أن يقول الله أكبر الله أكبر، أم أن يقول الله أكبر ويسكت ثم يأتي بالجملة التي بعدها؟ هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف لأهل العلم على قولين. وقد ذكر الشيخ موسى الحجاوي في حاشيته على التنقيح أنه اختلف هو وشيخه الشويكي في هذه المسألة، قال ولم أكن قد وجدت نصا فيها، وترجح لي من النص، أي من نص كلام رسول الله ومن كلام العموم وظواهر كلام فقهاء، أنها تفصل وأن الأفضل فيها الفصل. قال ثم وجدت بعد ذلك كلاما للشيخ تقي الدين في شرح العمدة يؤيد ذلك، فقد نص الشيخ تقي الدين أن الأفضل أن تكون كل جملة من التكبير منفصلة، فعند الأذان تكون كل جملة منفصلة. هذا الذي اختار الشيخ تقي الدين، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام حذف، وقد قال أهل العلم إن التكبير مثله، فيكون التكبير حذف. قال ومعنى كونه حذفا أن يوقف عليه، فيوقف عند كل كلمة. وقال بعض أهل العلم بل الأفضل أن تجمعا، وهذا الذي استظهره النووي. وعلى العموم المسألة فيها خلاف، وباتفاق أهل العلم أن كلا اللفظتين تجوز، إما الوصل وإما الفصل، وإنما النزاع بينهم في الأفضل، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. المهم هو المسألة الثانية، وانتبهوا لها، لأن المسألة الثانية هي التي خطأوا فيها. عند الوصل بين التكبيرتين، فما هو حركة الراء؟ ما هو حركة الراء؟ هذه المسألة من المسائل التي طال فيها خلاف العلماء من الفقهاء وأهل اللغة كذلك، فإن لأبي العباس المبرد كلام فيها، وقد خطأ بعض الصور وخطأه اللغويون بعده. إذن عند الوصل بين لفظتي التكبير الله أكبر الله أكبر، فما هو حركة الراء فيها؟ بعض أهل العلم يقول، وهو قول كثير من أهل العلم، قال إن الأفضل فيها السكت وتكون بسكون، لأن الأثر التكبير جزم أي من غير إعراب، فحينئذ يكون الأفضل فيها أن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، يجعل سكتا يسيرا خفيفا بحيث يكون فيها سكون، قاله بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم بل الأفضل إما السكت أو الفتح فقط، الفتح، وهذا الذي ذهب له أبو العباس المبرد، فإنه كان يرى أن من ضم فقد لحن. إذن فيقول المؤذن إما بالسكون بسكت، أو أن يفتح الراء فيقول الله أكبر الله أكبر. وبعض الناس يسمع بعض المؤذنين ويظن أن هذا لحنا، وهو ليس بلحن، بل هو واجب عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم. وقيل إنه يجوز فيه الأوجه الثلاثة، السكون والفتح والضم. وقيل إنه يجوز فيه السكون والضم، وأصح الأقوال وهو الذي ذهب له سيبويه زمانه ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب، وهو الذي عليه كثير من محقق الفقهاء المتأخرين من فقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم، أن الذي يجوز وهو الأفضل إنما هو الضم، إنما هو الضم. فتقول الله أكبر الله أكبر فتأتي بالضم وهو الأفضل. وأما من قال بالفتح قال لأنها تعرب فتكون مبتدأ وخبرا، وأما من قال بالفتح فيقول إنها فتحت لالتقاء الساكنين، لأنها ساكنة، الأصل في الراء أن تكون ساكنة على قول بعضهم، والألف التي بعدها ساكنة، فلالتقاء الساكنين حركت ليس إعرابا وإنما لأجل التقاء الساكنين، فهي حركة عارضة وليست أصلية في الراء. وعلى العموم فكل هذه الحركات الثلاث تجوز، لأن فقهاء معتمدين قالوا بذلك، ولكن أفضلها الضم وهو الذي يؤذن به في الحرمين. لماذا قلت هذا الشيء؟ لأن بعض الناس قد يلحن من باب اللحن من أتى بالضم، بل بعض الحنفية ألف كتابا وهو الشيخ عبد الغني النابلسي في تلحين من أتى بالضم، وبعض الناس قد يلحن من باب اللحن من أتى بالفتح، وبعضهم يلحن من أتى بالسكون. والصحيح جواز الثلاثة، لكن الأفضل منها إنما هو الضم وهو الأولى، كما قال ابن هشام رحمه الله تعالى، وهو الذي حققه أغلب المحققين من المتأخرين عليهم رحمة الله. هذه المسألة كما قلت لكم ألفت كتب فيها، وقد أطال أهل العلم في الكلام عنها، حتى إن بعض المالكية ألف فيها جزءا من رسالة، وهو كتاب الشيخ محمد الراعي محمد بن محمد بن محمد الراعي الأندلسي في كتابه انتصار الفقير السالك في ترجيح مذهب الإمام مالك، رد على من قال بالفتح، وأطال على هذه المسألة في نحو من 10 صفحات أو أكثر. فهذه المسألة المسائل المشهورة، فأردت بيانها لمعرفة العلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من تعلم علما فليدقق فيه خشية أن يضيع. فأن تعلم هذه المسألة فإنها من الدقة. من قضية الإبدال من قضية التحريك الذي يكون خطأ، أن بعض الناس قد يأتي بالشهادة فيقول أشهد أنا بتحريك النون محمد رسول الله، هذا خطأ، أو أن أشهد أنا لا إله إلا الله فيجعل فتحة على النون، وهذا لا يصح، بل هي ساكنة مدغمة كما سيأتي. النوع الرابع أو الخامس من الزيادة في الأذان المنهي عنها، وهو الزيادة بإشباع الحركة، إشباع الحركة بمعنى أن يبالغ المؤذن في نطق الحركة حتى تكون حرفا زائدا، حتى تكون حرفا زائدا. من أمثلة ذلك المثال الذي ذكرت لكم في البداية، وقد اتفق الفقهاء على خطئه وأنه من اللحن الجري، وهو إشباع حركة الباء الفتحة في قول المؤذن الله أكبر، فإذا أشبعها حتى صارت ألفا تغير المعنى كما ذكرت لكم قبل قليل، كأن يقول الله أكبر فيزيد على حركتين، فحينئذ تكون بمثابة الحرف، فعلى ذلك فإنه يكون ممنوعا، وهو من اللحن الجلي الذي اتفق العلماء على النص عليه. من صور إشباع الحركة كذلك، وهو إشباع الضم على لفظ الجلالة، وهذا كثيرا ما يخطئ فيه المؤذنون، فإن الأذان في التكبير يقول المرء الله أكبر، فبعض الناس يشبع هذه الضمة حتى تكون واوا، حتى تكون واوا. وإشباع هذه الضمة لها حالات، انظر معي، لها حالات. الحالة الأولى إذا أشبعت الضمة مع إثبات همز القطع من أكبر، فإنه حينئذ يكون لحنا جليا مبطلا للأذان. صورة ذلك أن يقول الله أكبر، شوف الله أكبر، فكأنه أتى بواو كاملة فكأنه قال الله وأكبر، فجعلها كلمتين، فيتغير المعنى حينئذ تغيرا كليا فيكون لحنا جليا مبطلا للأذان. الصورة الثانية أن يشبع الضم مع السكون على الهاء ومع قطع الهمس، فيقول الله وأكبر الله وأكبر، فحينئذ نقول أيضا منهي عنه ويكون لحنا جليا مبطلا للأذان لأنه سكن الهاء وقطع الهمس، حتى لو وصلها أيضا فلا، لو تصور نطقها بوصل الهمس فإنه أيضا يكون مبطلا للأذان. انظر الصورة الثالثة، لماذا أنا قسمت هذا التقسيم؟ لأن بعض أهل العلم لما ذكر أن هذا لحن جليل رد عليه بعضهم قال إنه يجوز، نقول لا، ليس جائزا إلا الصورة الثالثة فقط دون الصورة الأولى والثانية. الصورة الثالثة إشباع المد، إشباع الضم حتى يكون مدا أو واوا، ثم بعد ذلك يصل الهمس لا يقطعه وإنما يجعله موصولا. كيف يكون ذلك؟ الله أكبر الله أكبر، من غير قطع للهمس ولا تسكين للهاء. هذه هي التي يقول أهل العلم إنه يجوز الإتيان بها، مثل ما قال ابن الجزري ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا، فهذا يجوز. ومنه القراءة التي جاءت قال فرعون وامنتم وامنتم. إذن الذي يجوز في إشباع الضم حالة واحدة، وهو إشباع الضم من غير سكون الهاء مع وصل الهمز لا قطعه، فإن سكن الهاء أو قطع الهمزة فإنه حينئذ لا يكون إبدالا للهمز بالواو وإنما هو تغيير للمعنى بالكلية. وضحت الصور الثلاث؟ لنجرب الصور الثلاث، الاثنتان المذمومتان والثالثة التي تجوز في أصح قول أهل العلم. الصورة الأولى أريدك أن تجرب أنت، فسأسأل بعض النائمين. الصورة الأولى قلنا إشباع الضم مع قطع الهمز، تأتينا بها يا شيخ؟ الله أكبر، من أذن هذا الأذان أذانه باطل، الله أكبر، نقول لا يصح أذانك لأنك غيرت المعنى، وعرفنا كيف يكون ذلك. الصورة الثانية تسكين الهاء وإشباع الضم حتى يكون واوا ثم قطع الهمز أو وصله، يجوز الأمران إن أمكن نطقهما. من يأتينا بها؟ مشكورا مأجورا. لا نعم لا، سكون الهاء سمي شيخنا. نعم الله وأكبر، أو تقول الله وأكبر، إما أن تقول الله وأكبر أو الله وأكبر. شوف سكنت الله وقفت عليه، فيها سكون هنا. الصورة الثالثة وهي التي تجوز عند المحققين، وهو إشباع الضم حتى تكون واوا مع وصل الهمز، فحينئذ لا يكون إشباعا وإنما قلب للهمزة إلى واو، وهذا جائز كما نقلت لكم عند في قول الله عز وجل قال فرعون وامنتم. ما الذي يجوز هنا؟ من يؤذن لنا أو من يأتي بالجملة بهذه الصيغة الجائزة وإن كان الأولى الصيغة المعتادة؟ الله أكبر الله أكبر، شوف كيف الله أكبر، وهذا مسموع كثيرا عند كثير من المؤذنين، فليس كل من أتى بالواوي يكون ماذا؟ قد أتى باللحن المذموم. وضحت المسألة؟ أريد أن تكون وضحت عندكم. طيب، من قضية أيضا إشباع الحركات، وهذا كثيرا مسموع، الضم على أشهد، فكثير من الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا غير جائز لأنه قلب الضمة إلى حرف مد، أو يقول في مثلا في الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله، أو يقول عند إرادته إشباع الحركة أشهد أن لا إله إلا الله، فكل هذا إشباع للحركة لا مد فيها أساسا فتكون مدا أو تكون حركة أو تكون حرفا كاملا. وبعض الناس يقول أشهد أن محمدا رسول الله، وهذه نص العلماء على كراهتها، الكراهة الشديدة المذمومة، لأنها تغير المعنى. طيب أيضا في الحي على تيني بعض الناس يقول حي على الصلاة، وهذا لا يجوز لأنه من باب إشباع الحركة وهذا لا يجوز، أو حي على الصلاة فأشبع حركة الفتحة في آخرها فجعلها ألفا فهذا لا يصح. وهكذا يعني ما يتعلق بأغلب ما يتعلق بإشباع الحركة. من صور الزيادة في الأذان وهو الزيادة في المدود، وانتبهوا معي، المدود في الأذان الزيادة فيها تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول المد الذي إذا زيد أحال المعنى وغيره، فإنه حينئذ يكون مبطلا للأذان. فمن أتى بمعنى بمد يحيل المعنى ويغيره فإنه حينئذ يبطل الأذان. مثال ذلك قالوا من مد أول الكلمتين في التكبير، فبدلا من أن يقول الله أكبر قال الله أكبر، فهذا قالوا يحيل المعنى، لأن إتيانه بالمد حيث لا مد جعل الجملة استفهامية وإنما المقام مقام إنشاء، فلا يصح أذانه لأنه الأذان إخبار إلا في الحيعلتين. وذلك فالحيعلتان لا يتابع المستمع المؤذن فيهما، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والجملة الثانية إذا مدها حينما يقول الله أكبر، لا الله نعم أكبر، فيجعل المد على أولها. إذن أول الكلمتين من التكبير لا يجوز مدهما، وكذلك مد أول الشهادة فإنه لا يجوز أشهد. إذن هذا النوع الأول وهو الذي يغير المعنى لأنه يقلبه من كونه إخبارا إلى كونه استفهاما. النوع الثاني المد الذي تقبله قواعد العرب وقواعد علماء الأداء، وقد ذكر العلماء أن أقصى ما يقبله المد هو ست حركات في محله، أقصى ما ورد يقولون هو ست حركات، وأكثر من ست يقول العلماء لم يرد، هكذا ذكر. إذن من أتى بمد في موضع المد إلى ست حركات فإنه يجوز، أو بحركتين حيث لا مد وإنما فيه الألف فحروف المد يؤتى بها بحركتين. الحالة الثالثة إذا أتى بمد لا يحيل المعنى ولكنه لا تقبله لحون العرب، كأن يزيد في المد أكثر من ست حركات، مثل نعم مثل المنفصل وهو كثير في آخره، يعني يأتي أكثر من ست، مثل حي على الصلاة، من زاد عن ست حركات في مده الألف فيقول إنه يكون مكروها وهو من اللحن الخفي وليس من اللحن الجلي، لأن أصل المد مشروع ولم يتغير فيه المعنى. طيب انتهينا الآن فيما يتعلق بالزيادة بالمدود، وأوشك الوقت أن ينتهي فأختصر في الباقي. النوع الثاني من اللحون اللحون بالنقص، والنقص قد يكون نقصا لحرف، مثل ما يسمع من بعض المؤذنين الذين لا يحسن الأذان عندما يريد الشهادة يقول أشهد أشهد لا يأتي بالهاء، وهذا خطأ. وبعض الناس يحذف الألف من لفظ الجلالة وهذا خطير، أشهد أن لا إله يعني يأتي بلفظ يعني يترك الألف من لفظ الجلالة، وبعضهم يحذف الهاء، فبعض الناس يقول أشهد أن لا إله إلا الله بدل أن يقول إلا الله إلا الله، فيحذف بعض حروفها أو إلا الله، فيترك الهاء إلا الله ويترك الهاء في آخرها. أو بعض الناس يقول مثلا حي على الصلاة، حي على الفلاح، أين الحاء؟ أين الهاء؟ لم يذكرهما، وهذا أيضا خطأ. أيضا من صور أيضا اللحن فيما يتعلق بالنقص ما ذكرته قبل قليل. بقي عندنا الصورة الثالثة من اللحن، وهو الإبدال للحروف. والإبدال للحروف إن كان على سبيل العمد فلا يجوز، لأنه تغيير للمعنى ولا شك. وأما إن كان من غير عمد فإنه يجب على المسلم أن يصحح لسانه، إلا إذا كان عاجزا لعجمة أو خلقة أو لهجة، ولكن غيره يكون أولى منه. وهذا كثير جدا، فإن بعض الناس قد يبدل بعض الحروف ببعض، فبعض الناس مثلا لا يستطيع أن ينطق الكافة نطقا صحيحا، وإنما ينطقها قريبة من التاء، فيقول بدل الله أكبر الله أجبر. وهذه المسألة تكلم عنها فقهاء الحنفية أكثر من غيرهم، وقالوا إنها تصح منه الأذان لمن كان عاجزا عن الاتيان بالكاف العربية، فإن الكاف العربية تنطق كافا وغيرهم لا يستطيع نطقها بهذه الطريقة. وهكذا فيما يتعلق بباقي الحروف التي يعني يظهر إبدالها. من صور الإبدال أيضا أن بعض الناس قد يبدل حرفا من غير قصد، مثل بعضهم حينما يريد أن يقول الحي على، فبدلا من أن يقول حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة. قالوا فهذا إبدال للتاء بدلا من الهاء، لكن يقولون إن هذه الإتيان بالحيعلة بهذه الطريقة لا تبطل الأذان، لا تبطله، بل إنها لا تعد لحنا خفيا، لأن من لغات العرب وهي لغة حمير الوقوف على الهاء تاء، وما زالت موجودة عندنا في كثير من القبائل، إذا وقفت على الكلمة الهاء تجعلها تاء، وهذه لغة عربية معروفة وهي صحيحة، وجاء بها الكثير من الشعر. مما يتعلق بالحركات أيضا وهو يقع فيه الخطأ كثيرا، أن بعض الناس بدلا من رفع رسول ينصبها، فإذا أراد الشهادة قال أشهد أن محمدا رسول الله، وهذا مسموع كثير من كثير من المؤذنين العوام، وهذا لا شك أنه لحن، ولكن عند التحقيق أنه لحن خفي وليس بجلي، فقد جاء في لسان العرب نصب الخبر كما قال بعض الشعراء وهو عمر بن أبي ربيعة إن حراسنا أسدا، فجعلها منصوبة حين ذاك. من صور اللحن المهمة التي يقع فيها كثير من المؤذنين، وقد عدها بعض علماء الشافعية من اللحن الجلي، عدوها من اللحن الجلي، والصواب أنها ليست كذلك وإنما هي من اللحن الخفي، وهو عدم إدغام النون في الشهادة الأولى. فإن بعض الناس إذا أراد أن يتشهد الشهادة الأولى قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يقولون وهذا خطأ. وبعض الناس يضعفها فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، وكلا اللفظتين خطأ، والصواب الإدغام وجوبا. وقلت لكم إن بعض الشافعية كباقشير والمليباري في فتح المعين وغيرهم قالوا إن هذا مبطل الأذان، والصواب الإدغام بأن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله. وللأسف أن هذا الخطأ يوجد عند الخاصة من المؤذنين، وهو عدم إدغام النون، ممن ربما نقل أذانهم في بعض الإذاعات وهذا خطأ، بل يجب الإدغام وجوبا. لكن هل هو مبطل أم ليس بمبطل؟ قلت لكم إن بعض الشاعر أنه مبطل وليس كذلك. من الخطأ الذي يقع فيه كثير من المؤذنين ولعلي أن أجعله الأخير ربما، وهو عدم إدغام التنوين في الراء في الشهادة الثانية، فتجده يقول أشهد أن محمدا رسول الله، وهذا خطأ. وقد قال أيضا بعض الشافعية أنه مبطل للأذان بل يجب الإدغام، فيقال أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، لا تنطق التنوين. وأما من أظهر التنوين فنقول الصحيح أنه ليس لحنا خفيا ولكنه لغة غير مشهورة، فقد جاء في قراءة في بعض القراءات أنه يظهر التنوين في هذا الموضع، وقد جاءت القراءة في كتاب الله العزيز. ولذلك فإن قول بعض الشافعي أنه مبطل غير صحيح، فقد جاء في كتاب الله إظهار التنوين في هذا الموضع، لكن نقول الأفصح وليس نحلا أن المرأة يدغم التنوين في الراء بعده، فيقول أشهد أن محمدا رسول الله، فإن أظهره صح، فإن أظهره صح، ولكن الأولى والأفضل. الأمر الأخير أن كما حذرنا من زيادة المدود فإن العلماء يحذرون من ترك المدود الطبيعية، كما أن يقول المرء الله أكبر بسرعة، الله أكبر بسرعة، فهنا ترك المد الطبيعي مذموم كذلك، بل يأتي بالمد وخاصة في لفظ الجلالة، والمد الطبيعي يكون بمقدار حركتين، بل إنه مستحب في الأذان ليكون فيه الترسل ومد الصوت. هذه المسائل المتعلقة بالأذان بعضها قد تكون مسموعة وبعضها تكون من خاصة المؤذنين الذين ربما يعجب الناس بأذانهم، وهي تعد من اللحون، وليس ذلك ببدع في زمان دون زمان، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه قال دخلت البلدة الفلانية، فسمى بلدة من الأمصار المشهورة في القرن الثامن الهجري، فوجدت المؤذنين فيها لا يصح أذانهم جميعا، مع أنها بلدة من البلدان المشهورة والأمصار المعروفة. قال لأنهم يزيدون في المدود كذا ويزيدون في الحروف كذا ويشبعون الحركات كذا، فعدد كثيرا من اللحون الجلية. والقاعدة عندنا أن كل لحن في الأذان لا يحيل المعنى فهو لحن خفي، وأن كل لحن له وجه في لسان العرب فليس نحلا لا جليا ولا خفيا، وإنما يعتبر خلافا للأولى. إذن فاللحون التي تقدم ذكرها تنقسم إلى ثلاثة: لحن جلي مبطل تعمده الأذان، ولحن خفي يكره الإتيان به، ولحن هو خلاف الأولى لوروده في لسان العرب. ومعلوم أن كل من أتى بلهجة أو بصفة من صفات العرب ولهجاتها فإنه حينئذ، أو في صفة من صفات أدائها فإنه حينئذ يصح أذانه. هذا على سبيل الإجمال أهم المسائل التي يقع فيها الأذان، يقع فيها الخطأ في الأذان. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في بعض المسائل المتعلقة. هنا بعض المسائل أنا عن قصد تركتها لضيق الوقت وحرصي على التركيز على اللحون لأنها الأهم، والتي قد لا تجمع في كتاب، فلا يوجد كتاب جمع هذه اللحون وهذه الأخطاء، فلذا ركزت عليها. وأما سنن المؤذنين فإني اختصرتها اختصارا كثيرا، ولذلك أجد أن أغلب الأسئلة هي متعلقة بالسنن في الهيئة، وذلك سأجيب عنها في الأسئلة وإن لم أتناولها في صلب المحاضرة. هذا أحد الأخوان يقول هل الوضوء يشترط للمؤذن أم لا؟ نقول لا يشترط الطهارة لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر، كلاهما لا تشترط الطهارة للأذان، لأن الأذان ذكر وليس قراءة للقرآن، إنما يمنع الجنب من قراءة القرآن، والأذان ليس كذلك وإنما هو ذكر. ولكن يستحب للمؤذن أن يكون على طهارة من الحدثين الصغرى والكبرى. طيب، إذا قلنا إن الجنب لا يؤذن يؤذن وهو جنوب، فهل يجوز له دخول المسجد؟ نقول نعم يجوز له دخول المسجد بشرط أن يخفف الحدث بالوضوء، لقول عطاء رضي الله عنه ورحمه: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد، أي المسجد الحرام، وهم جنب إذا توضأوا. إذن الجنب يجوز له أن يدخل المسجد ويمكث فيه ويؤذن بشرط أن يتوضأ، فإن لم يتوضأ فلا يجوز له دخول المسجد ولا المكث فيه. هذا أحد الأخوان يقول: بعض المؤذنين بعدما ينتهي من أذانه يقف قليلا ويدعو الله ويجعل ذلك عادة دائمة له، فما حكم فعله هذا؟ الأذان أو الدعاء في الأذان نوع يوصل بالأذان بأن يجهر بالدعاء إما قبله أو بعده أو أثناءه، فهذا كما قال الشيخ موسى الحجاوي في الإقناع: بدعة محدثة لا أصل لها. بعض الناس بعدما ينتهي من الأذان يجهر بصوت يسمعه من بجانبه على الأقل، لأن الفقهاء لما تكلموا عن الجهر قالوا: وأقله أن يسمعه اثنان فإنه أقل الجمع، فكل من رفع صوته بالدعاء حتى سمعه اثنان فهو رافع لصوته وإن لم يشغل اللاقط، فهذه بدعة منكرة كما قال أهل العلم، فلا يدعى قبله ولا يدعى بعده، إذ بعض الناس قبل الأذان دائما يأتي بكلمة لا إله إلا الله أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله دائما، فنقول حينئذ أنت أتيت بأمر منهي عنه. النوع الثاني من الدعاء وهو الدعاء الذي يقوله المؤذن ويقوله أيضا مستمع المؤذن إذا تابعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال، سأذكر ما الذي يقال بعد ذلك. هذا الدعاء مشروع ومستحب. وما الذي يقال بعد الأذان؟ يقال ثلاثة أشياء: أولها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب بعد ختم الأذان أن يصلي المستمع على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلى هنا في الصحيح، وزيادة: إنك لا تخلف الميعاد، رواها البيهقي، والجمهور على ضعفها. ثم بعد ذلك يدعو بين الأذان والإقامة، لأن هذا من مواطن إجابة الدعاء، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال مثل هذا استجيب دعاؤه. المؤذن هل يدعو؟ انظر معي، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الدعاء يقوله من استمع وقال مثل ما يقول المؤذن، فهل المؤذن يقول مع نفسه مثل ما يقول هو أم لا؟ يعني هل يتبع مع نفسه أم لا؟ مشهور المذهب نعم، فيقول يتبع المؤذن مع نفسه، واختار الشيخ تقي الدين كما في شرح العمدة وهو الأظهر أن المؤذن لا يتابع مع نفسه، لا يتابع مع نفسه لأن لا يعيد الشيء مع نفسه وإنما هو قائل له، وبناء على ذلك فإن المؤذن إذا أنهى الأذان يصلي ويقول الدعاء من غير متابعة لنفسه، وهذا هو أصح قول أهل العلم، وإن كان القول الأول قال به بعض أهل العلم كما ذكرت لك قبل قليل. طيب، هذا أخونا يقول إلى متى يا شيخ؟ مرة. طيب، هذا أخونا يقول: مع مكبرات الصوت الآن هل لا بد من وجود شرط أن يكون صوت المؤذن قويا أي مرتفعا؟ الفقهاء يقولون لا بد أن يكون قويا، وأقل ما يسمع كما ذكرت لكم قبل قليل أن يكون اثنين، ويستحب ما زاد عن ذلك لأن درجات الجهر 5 أو 6، أعلاها المستحبة في الأذان. إذا وجدت الوسيلة وهي اللواقط فإنه حينئذ العبرة بالنتيجة، فمن كان صوته يوصل باللاقط فصوته حينئذ يرتفع، إذن العبرة بالصيت بنفسه أو بآلة. هذا يسأل: هل يلزم معرفة الوقت؟ قلنا قبل قليل أن معرفة الوقت بأربعة أمور، وتعرف بالتدرج. هذا أخونا يقول: هل المؤذن داخل في حديث أن من قال رب هذه الدعوة الثامة وجبت له شفاعتي؟ نقول نعم، إذا قاله وتقدمت قبل قليل. يقول: ومن استمع المؤذن، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم ماذا يقول؟ الفقهاء يقولون إنه إذا قال هذه الكلمة فهو مخير بين ثنتين: إما أن يسكت لأن هذه إخبار محض، أو يدخل في عموم حديث أبي سعيد فيقول مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، فهو مخير بين الثنتين فقط، والأمر واسع ولم يرد نص صريح في هذه المسألة. يقول أحد الأخوان: هل يجوز الذكر أثناء خطبة الجمعة والإمام يخطب بالاستغفار والتسبيح أم لا؟ انظر معي. أخونا قال: هل يجوز الذكر أثناء الخطبة والإمام يخطب؟ عندنا ثلاث صور، انتبهوا معي. الصورة الأولى: إذا كان الإمام في أثناء خطبته والمستمع الذي يستمع الخطبة، شوفوا المستمع الذي يستمع الخطبة يذكر الله عز وجل من غير إيراد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من غير معني ما جاء موجبه كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وضحت الفكرة؟ لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستثناة كما سأذكر في الحلقة الثانية. فهذه الفقهاء يقولون لا يشرع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه صح فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. فالمقصود السكوت وألا تتكلم إذا كنت مستمعا له. الحالة الثانية: إذا كان ذكر المستمع مشروعا وهو عند صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نص في شرح المنتهى، صح، نص بعض الفقهاء على أنه يشرع للمستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الإمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وأما ما نقل عن بعض أهل العلم هو الشاطبي أنه أنكر ذلك، فإنما أنكر الشاطبي أن يكون بصوت واحد وأن يكون الصوت مرتفعا. وتجد في بعض المساجد في بعض البلدان إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع الناس صوتهم جميعا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أنكره الشاطبي. وخاصة أن المالكية من أشد المذاهب، بل أغلب كتبهم تحذر من الذكر الجماعي، وهو أن الناس يذكرون الله عز وجل بصوت واحد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو تكبيرا أو تهليلا. إذن هذا النوع الثاني وهو المستثنى إذا كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم دليله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. الحالة الثالثة أو الثانية، الحالة الأولى بصورتيها، والحالة الثانية إذا كان المرء لا يستمع أو لا يسمع الخطيب، كان في مكان بعيد جدا ولا يسمع الخطيب، فيجوز له الكلام ما لم يكن أصما، فإن الأصم لا يجوز له أن يتكلم لأن الأصم يزعج من بجانبه. وأما البعيد جدا، المسجد بعيد جدا أو في دور منفصل وانقطع المكبرات، فيجوز الكلام، ولا شك أن أفضل الكلام ذكر الله جل وعلا. هذه الحالة الثانية، واستثني منها من الأصم وهو الذي لا يسمع، لأن الأصم قد لا يسمع لكن الذي بجانبه يسمع، فلو تكلم أو رفع صوته آذى الآخرين. الصورة الثالثة: فيما ليس بخطبة فإنه يجوز الكلام فيه، ولذلك قال الصحابة: كنا نتكلم والمؤذن يؤذن، فإذا قام الخطيب أنصتنا. إذن قبل أن يبدأ الخطيب في خطبته بقوله الحمد لله رب العالمين أو إن الحمد لله، ولو بعد سلامه ولو بعد أذان المؤذن، فيجوز الكلام لأنه لم تبدأ الخطبة. هذا صورة. الصورة الثانية: ما كان بين الخطبتين فيجوز الكلام فيها، ولا شك أن أفضل الكلام ذكر الله جل وعلا. الصورة الثالثة: عند انتهاء الخطبة. طيب، عندنا مسألة هنا أوردها العلماء: هل الدعاء في آخر الخطبة من الخطبة أم لا؟ فقهاؤنا يقولون ليست من الخطبة، وإنما هو مستحب منفصل عن الخطبة، لأن الخطبة أربعة أركان تمت قبل الدعاء، وإنما هو مستحب. فإذا جاء الدعاء فيستحب الإنصات ولا يجب. وذلك عند الدعاء تقول آمين آمين تكلمت، لأن الدعاء ليس من الخطبة، ولا نقول إنه داخل في الخطبة. ولذلك فالدعاء إذا كان في أثناء الخطبة فلا تؤمن، فإن كان في آخره فهو من حشوها، لأن بعض الناس قد يأتي دعاء هكذا سريعا نسأل الله السلامة فيقول آمين، نقول لا ليس منه، وإنما الدعاء الذي ليس من الخطبة الذي يكون في آخرها. وضحت المسألة؟ إذن إذا عرفت هذا التقسيم عرفنا أنه ثلاثة أحوال وكل حالة لها استثناء، للمستمع له استثناء، ولغير للسامع ولغير السامع وفي غير الخطبة. طيب يقول هل يفطر المؤذن قبل أن يؤذن أو بعد أن يؤذن؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم فيجوز، لكن الفقهاء نصوا على أنه يستحب للمؤذن ألا يفطر إلا بعد الأذان لكي لا يتأخر في الأذان بطعامه أو بانتقاله من سفرته إلى موضع التأذين. هذا أحد أخواني يقول ما حكم تلحين الأذان؟ نقول إن التلحين يختلف عن لحن الأذان، اللحن مذموم وقسمناه ثلاثة أقسام قبل قليل، وأما التلحين فالأصل فيه المنع، إذ كثير من صور التلحين تؤدي إلى اللحن كما نقلت لكم عن الإمام أحمد فيكون ممنوعا. الأمر الثاني إذا كان التلحين بالمقامات فإنه ممنوع إذا كان المرء يتعمد المقامات، وقد نقل ابن الناظم أي ابن الجزري في شرحه على نظم أبيه أنه سأل أباه عن القراءة باللحون بالمقامات فكرهها، ومقصود ابن الجزري بكراهتها أي لمن تعمد القراءة بها، وأما من لم يتعمد وإنما جاءت على لسانه سجية كما كان حال بلال رضي الله عنه فإنه جائز. إذن هذا متعلق بنداوة الصوت، وأما تعمد التلحين الذي يؤدي إلى اللحن أو القراءة بالمقامات فإنه مذموم، وأما تجميل الصوت فلا شك أنه حسن. ومن قرأ بلحون العرب التي هي علم التجويد، لحون العرب هي علم التجويد، علم الأداء بالطرق المختلفة في الأداء على اختلاف بينهم، ونأخذ بأقصى الأقوال كما ذكرت لكم وهي ست حركات، ومن أتى بلحون العرب في الأذان يعني مع نداوة في صوته فإن صوته حينئذ سيكون من أجمل الأصوات وأحسنها يعني نداوة. هذا أحد أخوان يقول نريد تطبيق عمل الأذان، فلو أريد أخانا يؤذن بعد قليل تستطيع الأذان في نهاية الدرس. طيب أحد الأخوان يقول كثير من المؤمنين إذا انتهى المؤذن من الإقامة كرر معه آخر جملة فما الحكم؟ نقول السنة لمن استمع الإقامة أن يجيب المقيم، إلا المقيم نفسه لا يجيب، لأن المقيم السنة في حقه الحدر فلا يجيب نفسه، وأما من استمع الإقامة فيستحب أن يجيبه فيقول مثل ما يقول المقيم، يقول مثل ما يقول تماما. إذن فالذي يعني يتابع المأموم فيقول مثله حتى آخر كلمة، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قد قامت الصلاة. يقول إذا قالها بعض أهل العلم قال يقول بررت وصدقت، وهذه منقولة في كتب الفقه ولا بد أن لها أصلا، ولكن لم نقف على أصلها، ما وقفت على إسنادها ربما لقصور في البحث عندي أو لأن المراجع التي نقلت عن السلف لأنها من الآثار غير موجودة. طيب يقول بعض الأشخاص عندما يبدأ بالصلاة تكثر حركاته، هذه لا تعلق لها بالأذان لضيق الوقت. قال ما حكم من بطل أذانه أو لا يحسن الأذان؟ من بطل أذانه ولم يكن في البلد غيره فيجب عليه أن يعيد أذانه، وأما من كان في البلد غيره فقد سقط فرض الكفاية عن أهل البلد بأذان غيره عنه، أليس كذلك؟ فحينئذ نقول يجب منعه من الأذان، هذا يجب أن يمنع من الأذان إلا إذا تعلم، فإن تعلم صح. إذن من بطل أذانه يجب عليه أن يمنع من المسجد، فإن كان البلد ليس فيها إلا هو أثم أهل البلد إن كان فيهم من يحسن الأذان. إذن قضية بطلان الأذان هذه مسألة يترتب عليها عدد من الأحكام المتعلقة بها. طيب يقول ماذا يفعل المؤذن إذا عطس أثناء الأذان، هل يحمد الله أو يكمل؟ أجبت عنها قبل قليل في قضية الموالاة، وأن هذا من الفصل اليسير والذكر فيها من الذكر اليسير فيجوز، بل من غير حاجة من غير كراهة لأنها لوجود الحاجة لها وهو ذكر الله عز وجل. أحد الأخوان يقول هل يلزم الالتفات في الحيعلتين أم لا؟ يلزم ليس لازما وإنما مستحبا، وإنما هو مستحب، وقد جاء أن بلالا كان يلتفت في أذانه، وأما صفة الالتفات فعندنا فيها صفتان كلاهما جائزة، إما أن يلتفت اليمين في حي على الصلاة مرتين فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة وفي الفلاح على اليسار، أو يلتفت في حي على الصلاة مرة يمينا ومرة شمالا. وهذا الفعل هل هو متعبدي أم أنه معلل؟ فمن رأى أنه تعبدي وهو وجه لبعض المتأخرين فقال إنه لو أمكن وصول الصوت بدون هذه الصفة فلا يلتفت، وبعضهم قال لا إنه تعبدي وبناء على ذلك فيستحب الالتفات ولو كان هناك لاقط. والمسألة فيها خلاف، والإنسان ينظر الأقرب له، والمسألة عندي مشكلة، وذلك لو فعلها أحيانا وتركها أحيانا فالأمر سهل وهي سنة، والإنسان مأجور على ذلك. الأمر الأخير أختم به حديثي، أحد مشايخنا عليه رحمة الله كان يقول أعرف الفقيه إذا صلى بتكبيرة الإحرام، وأعرف غيره أي غير الفقيه بتكبيرته الإحرام، ومثله نقول في الأذان، فبالأذان تعرف الفقيه من غيره، فالذي يكبر ويكون تكبيره جزما لا إشباع ولا مد ولا يعني مدا خارجا عن المعتاد ولا تغييرا لحرف، فذلك هو الفقيه. وهذه المحاضرة أسأل الله عز وجل أن يكون فيها تبيين لبعض المسائل التي يقع فيها الخطأ من بعضنا من غير الحاضرين. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نختم بتطبيق من أخينا الفاضل لأنه أمامي، فلعلك أن تؤذن تستطيع أو تستحي، أنت أو غيرك، لا أنت لكي أسمعك، إن كانك يعني عندك مانع جبنا غيرك لأنك أنت أكثر واحد متفاعل معي، بس لا ترفع صوتك جدا يا شيخ، لا ترفعه جدا يعني شوي بس أسمعك أنا. رجعت. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. دقيقة لك، في لفظ التكبير باب التأكيد قلنا الجزم فيها فيجوز المد فيها حركتين، بل هو السنة أن تمد حركتين، الألف الساكنة قبل الهاء، يستحب أن تمد حركتين استحبابا، ويجوز مدها إلى ست، فأريدك أن تجرب الثنتين والست، ويمنع المد أكثر من ست إما كراهة أو تحريم عند بعض أهل العلم. الآن أخونا الفاضل سيمد لنا حركتين، تعرف الحركتين، أريدك أن تمد حركتين في لفظ الجلالة، وتمد لنا أربعا أو ستا وزيادة عن ست في لفظ الجلالة، لأنهم يقولون أكثرها ست فيما أقصى ما ورد فيه المد في لفظ الجلالة. نعم. أول شيء السنة بحركتين، تفضل يا شيخ. نعم حركة جيد، ست الجائزة. الله أكبر الله أكبر. أحسن، أكثر من ست. الله أكبر الله أكبر. هذا مكروه، وقيل أنه مبطل لكن الصحيح أنه مكروه. وضحت الفرق بين الثلاث؟ الأولى سنة وهي أذان الفقيه، والثانية جائزة إلى ست حركات، والثالثة مكروهة في قول عامة أهل العلم. بيض الله وجهك يا شيخنا وجزاك الله خير، ولا حرمك الأجر. وضع اليدين، الفقهاء يقولون لا يمسكها وإنما يضع السبابة في أذنه، وقيل الوسطى بناء على اختلاف الحديث سنة. ليش؟ لأن الوضع يجعل الصوت أعلى، وضع السبابة أو وضع الوسطى في الأذن يجعل الصوت أعلى، والمقرئون دائما يجعلون يده على إذنه لكي دخول الهواء، ربما دخول الهواء له دور في رفع الصوت وفي نداوته، ربما أنا لا أعرف لكن ربما سمشي. لا أعلم عن هذا الحرم، يعني لم أركز فيه كثيرا، ولكن منذ القدم يعني كما قلت لك هذا المؤذن الذي كان في عهد ابن عمر كان مؤذنا في الحرم المكي، كان يزيد فيه. فمن عهد ابن عمر أنكر ابن عمر على مؤذن الحرم. أنا لم أركز في مؤذن الحرم. لا مو بنكر، يعني منبه، لأن قلنا أن اللحن الخفي مكروه ويجب أن نضيق، يجب أن نضيق، الصحيح أننا يجب أن نضيق في اللحن الجلي، فلا نجعل اللحن الجلي، فلا نجعل اللحن جليا إلا إذا كان محيلا للمعنى وليس له وجه في لسان العرب. فإن كان ليس محيلا للمعنى وليس له وجه في لسان العرب فهو مكروه، وإن كان له وجه في لسان العرب فهو خلاف الأولى. إذن ثلاثة أشياء: محيل وليس في لسان العرب حرام، ليس في لسان العرب وليس محيلا مكروه، في لسان العرب لكن لغة ضعيفة خلاف الأولى. سبش العلماء يقولون يجوز أن يؤذن أكثر من مؤذن، ولكن لا يكونون في وقت واحد، وإنما يؤذن الأول حتى إذا انتهى أذن الثاني، وإذا أذن الثاني انتقل الثالث، إلا إذا كان كل واحد يؤذن في جهة لا يسمعه الثاني، مثل منائر الحرم قديما كان في كل منارة مؤذن يؤذن لا يسمع الأول الثاني ولا الثاني الثالث، هذه المستثنى، لأن الأصل عدم الأذان في وقت واحد كي لا تتداخل. لا خلاف، أنكرها علماء دمشق. ممن أنكرها من علماء دمشق هذه الصفة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من علماء دمشق في شرحه العمدة، وقال هذا غير مشروع، نص على هذه الصورة بنصها، قال إنها غير مشروعة. علماء دمشق من قبل 700 سنة أنكروها، وهذا موجود في شرح العمدة تجده إن أردت. يؤذن، بس يقول مشايخاتنا لا يؤذن في الميكروفون لكي لا يلخبط الخارجي، يؤذن في المسجد، يؤذن داخل المسجد من غير ميكروفون، يعني يشغل الداخلي ويغلق الخارجي عشان ما تصير لخبطة. وهذه بناء على فتوى مشايخنا أن المؤذن إذا تأخر عن وقت الأذان وقتا طويلا 10 دقائق ربع ساعة، والحي فيه مؤذن آخر، ليس بلدة واحد، ليس فيها إلا مسجد واحد، فالذي يفتي به الشيخ مباز وأنا يعني نقلا عنه مباشرة يقول لا يؤذن، أو يؤذن في مسجده ويغلق لي، يعني لا يؤذن خارجيا لكي لا يسبب بلبلة للناس، إلا إذا كان المؤذنون بعيدون عنه أو يعلم الشخص أن الناس يثقون فيه خاصة فيؤذن حين ذاك. أذان حديث جابر في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، صلى بأذان واحد وإقامتين. آخر شيء يا شيخ، نفس ممكن لا أعلم، أنا لا أعلم، لكن في كلام لبعض المحشين، شوف لبعض المحشين في الاحتمال أن الالتفات ووضع الأصبع إنما هو معلم، فإذا وجد رفع الصوت، لكن نسيت الآن أين هو، أظن في نسيت والله، لعلي أراجع وآتيك به. لبعض المحشين المتأخرين هو يتكلم عنها بعد 1000. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.